يا احمد انا أعوذ من الشيطان الرجيم وَيُنَزِّلُ

عاجل بل لله رفعته Thank you. هما بيزعقوا على الصعب، هات النبيين ما شافوا ما يقولوا ايه.